إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، الماء نعمة من نعم الله تعالى وإحسانه على عباده، لا يستغني عنه أحد. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وفي نزول الأمطار حكمة بالغة، حين يتفاضل على الأرض ليعم بسقيه سهولها وشمولها وضرابها وآثامها. قال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. واذا تاخر نزول الامطار ضج العباد وسقمت النواشي وهلكت الزروع والاشجار وجفت العيون والابار. قال سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الجذب والقحط بلاء من الله ليعلم من يطيع ومن يعصي ومن يشكر ومن يكفر. وفي هذه الحال شرع لنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا وسؤال الغيث من المغيث جل في علاه. فنفوس البشر مسؤولة على طلب الغيث ممن يغيثها، وإقامة العطرة ممن يقيدها. ولا يغيث ولا يرحم ولا يقي العطرات ولا يكفر الكفر إلا الله وحده سبحانه وتعالى. الاستسقاء من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. وقد استسقى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته مرات عديدة وعلى كيفيات متنوعة. فإذا أسجبت الأرض وقحطت وقلت الأمطار وانحبست فلا نجاة للعباد من الفزع إلا صدق اللجوء إلى الله جل وعلا لطلب الرحمة والغيث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعة متخشعة متضرعة، أخرجه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال: أيها الناس، فطلعت سحابة مثل الترس، فلما توصل بالسماء انتشرت ثم أمطرت. فلا والله ما رأينا الشمس ستا، أي ما رأينا الشمس ستة أيام. ثم دخل رجل من ذاك الباب في الجمعة التي تليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله الرجل قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وضمور الأودية وملابس الشجر. قال ابن عباس: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم. وتأملوا عباد الله، تأملوا لتروا كيف يحدث الإيمان الصادق والقلوب الطاهرة والألسنة المستغفرة استجابة للمولى العادلة. إنهم أناس أغاثوا قلوبهم بالتوبة والاستغفار والتطهر من الذنوب والمعاصي، فأغاث الله أرضهم واستجاب دعاءهم. تعلقت قلوبهم ببيوت الله، حافظوا على الصلوات مع الجماعات، وأدوا ما عليهم من الأمانات والمسؤوليات، فرفع الله ذكرهم وبسط سلطانهم وأمد رزقهم. لقد كانوا يحذرون موانع العطف وأسباب الخلل وموانع إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إنهم قوم طهروا أموالهم من أجل الحرام والربا والرشوة والغش في المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل بأنواع الحيل، وطهروا ألسنتهم من شهادة الزور والأيمان الفاجرة والسب والغيبة والنميمة والبخل وغيرها من الرذائل. جدير بنا عباد الله أن نغيث قلوبنا بالإيمان والطاعة ليحل الغيث بأرضنا وبلدنا. جدير بنا عباد الله أن نغيث قلوبنا بالإيمان والطاعة ليحل الغيث بأرضنا وبلدنا. ذلكم وربي هو المفتاح، هو مفتاح القبر من السماء وسبب دفع البلاء، ووعد الله لا يخلف، حيث قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حري بنا عباد الله أن نستقيم على الحق ليرحمنا ربنا. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غضبا. وإذا استسقى العباد فلم يسقوا وسألوا فلم يعطوا، دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على في الأعمال وأنهم أصيبوا بموانع إجابة الدعاء. فعلينا أن نتساءل، هل رميت قلوبنا من هذا الغيب أم هي طامحة؟ وأن ننظر في صحائفنا، هل هي ربيع هذا الوحي أم هي مجتبى؟ يجب علينا عباد الله أن نصلح ما فسد وأن نطهر قلوبنا من الخل والحقد والحسد. علينا عباد الله أن نقوم بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وإصلاح الأهل والبنين والبنات. ما قيمة الاستغفار؟ ما قيمة الاستغفار إذا كان مجرد رفض يرتب على اللسان؟ وما أثر تراك الاستغفار إذا كانت مجرد عادة تفعل؟ علينا عباد الله أن نخلع عنا داء الخطايا ونتجرد من الذنوب ومن مظالم العباد ليظهر ما بنا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مرت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القضاء من السماء ولولا البهائم لم ينظروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا فرض الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه والحديث صحيح. وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا بسبب الذنوب والمعاصي؟ نعم عباد الله، الذنوب والمعاصي لها شؤمها وآثارها. فكم أهلكت من أمة، وكم قصرت من قرية، وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فبالمعاصي تزول النعم ويحل الفقر وتتوالى المحن والفحل وتداعى الفتن. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. بسبب المعاصي تنتشر الأمراض الفتاكة والآفات القاتلة والحوادث المروعة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المعاصي تحيل النعمة نقمة ورحمة عذابا. ألا ترون الأمطار تهجم أحيانا بفيضانات مهلكة فتذهب بكثير من الأرواح والمساكن وتغير معالم الأرض وتحدث شرا مستطيرا. حتى البهاء تتعن وتتألم من ويلات المعاصي ويدركها شؤمها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحمار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال عكرمة رضي الله عنه: دوام الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بجنوب بني آدم. وقال مجاهد رحمه الله: إن البهائم لتلعن العصاة من بني آدم إذا اشتد السنة وأمسك المطر، تقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. أيها الناس، من الذي لا يقع في المعصية والخطيئة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أخرجه مسلم. وأي نفس غير نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ترفع بمنزلة لا تدركها هفوة ولا تغلبها شهوة، إلا أن المذنب مع ذنبه ينبغي أن يكون ذليلا خائفا مشفقا، يخشى على نفسه من شؤم معاصيه، ويلتهب فؤاده ندما وحسرا، ويرفع يديه لمولاه تائبا مستغفرا. فهو ممن قال الله فيهم: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. التوبه الصادقه تنفع الذنوب مهما عظمت. ومن ظن ان ذنبا لا يسعه عقل الله فقد ظن بربه ظن السوء. نعم ايها الناس، باب التوبه مفتوح. مهما تعاظمت الذنوب وتكاثرت المعاصي واستحكمت الغفلات، فلا قنوط من رحمه الله ولا بعد عن الله. الله سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. واذكروا عباد الله، واذكروا نداء ربكم جل في علاه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالتوبه عباد الله، اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب انه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنما حل بنا من جذب وقلة المطر هذا العام بلاء من الله لنقبل عليه ونتقرب إليه بصالح العمل. فعلينا أن نستكين لربنا ونتضرع إليه ونستغفره، فالاستغفار مطلوب بما في السماء من استقرار. قال تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فأفرغوا عباد الله، فأفرغوا ماء الأسف على أوساخ الذنوب يغسلها. أخلصوا لله، أخلصوا التوبة لله يقبلها، أصلحوا الأعمال لله يضاعفها، وأتبعوا الحسنة السيئة تمحها، توجهوا خارج الكربات ومجيب الدعوات، فغمروا إليه وارغبوا في حاجته وألحوا في الطلب، فإن ربنا جل الكريم رؤوف رحيم، خزائنه ملأى ولداه مبسوطتان يرفق كيف يشاء. فاستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيب ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، اللهم اسقنا بيتا مريحا هنيئا مليئا نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد وتغيث به العباد. اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا اكل ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بارك الميت. امين امين. عباد الله، اعلمكم بان وقت اذان الظهر سيتغير ان شاء الله ابتداء من الغد، وذلك على حسب ما هو مسطور في جدول اليوميه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.